إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بما خلقتم له، وهو عبادة الله تعالى، للسير على منهج الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والعمل الصالح، لتعيشوا في هذه الحياة الدنيا بسعادة واطمئنان وبأمن وهدى من الرحمن. وإذا متم تعودون إلى وطنكم الأصلي، إلى الجنة التي هي دار القرار والحياة الأبدية بالحسنى وزيادة ورضا الرحمن. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الإسلام هو عقيدة ومنهج، إيمان وعمل، أخلاق وآداب، عبادات ومعاملات تهذب النفوس وتزكيها وتعلي الروح وتداويها وتقوي الأبدان وتصفيها. فعلينا رحمكم الله بالاستمساك بهذا الدين القويم، ولا نبغي به بديلا، حتى يظهر هذا الدين في أقوالنا وأعمالنا، كما قال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. يجب أن يظهر هذا الدين كما تظهر الصبغة على الجدار وعلى الثياب، وليس كما يقول كثير من المسلمين اليوم، خاصة بعض الكتاب الذين يكتبون يقولون: اتركوا الدين بين الإنسان وربه، ولا تدخلوا علينا الدين في حياتنا السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا العلاقات. أيها المسلمون، هذه الفكرة فكرة دخيلة على الإسلام، فالإسلام عقيدة في القلوب ومنهج حياة في المعاملات والعبادات والأقوال والأعمال. فالمسلم مطلوب منه أن يكون مسلماً في دكانه، فلا يجعل فيها الأشياء المحرمة، كما نرى مع الأسف كثيراً من الدكاكين، خاصة الذين يبيعون الألبسة، عندهم في دكاكينهم الأصنام التي هدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرضون في هذه الأصنام الملابس، فإذا قلت لأحدهم قام فيها وال ما رناش نعبدها، ولو كنت متعبدهاش فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله وأن يزيلوا هذه التماثيل وتلك الصور، خاصة صور اللاعبين وصور الفاسقين والمغنين التي يجعلونها في دكاكينهم صبغة الله. يأتي إلى الجمعة ويصلي، يأتي إلى المسجد فتراه خاشعا، ولو ضربه إنسان برجله بدون قصد في رفعه من السجود لتسامح معه. يعني الإنسان أحيانا يكون ساجد فلي قدامه بدون قصد، لما ينوض من السجود يقيس برجله في رأسه فيتسامح معه ويبتسم معه، وهذا هو المطلوب. لماذا؟ لأنه في المسجد. لكن إذا خرج إلى الشارع لو فعل الإنسان معه ذلك ولو بمرطس يضربه ويسبه ويشتمه. لماذا؟ لأنه يظن أن الإسلام داخل المسجد. أما في الدكان دير وشك حالك، في العمل دير وشك حالك، ما تدخلش روحك، ما تنصحنيش. اتقوا الله يا عباد الله، الإسلام في المعاملات وفي العقيدة وفي الآداب. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الآداب العالية والأخلاق الفاضلة أصل أصيل من أصول الإسلام وركن ركين من قواعد الإيمان. الأخلاق حاجة مهمة في الإسلام وأصل وأساس، فعلينا أن نحرص عليها وأن نتمسك بها حتى يرضى عنا الرحمن ونكون قدوة للإنس والجان، كما علمنا ربنا سبحانه أن نقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فطوبى، يعني يا سعد، يا سعد ويا فخر ويا هناء، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن. فعلينا يا عباد الله ان نعتني بالاخلاق والاداب مع الايمان. قال النبي عليه الصلاه والسلام: اثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن. وان الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. اثقل شيء في ميزانك ايها المؤمن الاخلاق الحسنه. ثم حذرنا النبي عليه الصلاه والسلام من الاخلاق السيئه وضرب مثالا على الاخلاق السيئه فقال: ان الله يبغض الفاحش. يطيح الكلام. كان بزاف الناس يصلوا لكن لما يخرج الشارع خاصه في الغضب يطيح الكلام، كيسد العورات. والمتفحش اللي يدير السفه بيديه، خاصه اللي يسوقوا السيارات، اذا واحد ساحنا في السياره ما عادش يسمعوا فيشير له بيده باشاره تاع الفحش. ان الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. البذيء يضمر النجاسات بأسمائها الصريحة. أيها الناس، إنه بقدر ما تكون الأخلاق حسنة والآداب عالية مع الإيمان فإن الأمة تعلو وترتفع وتكون متقدمة التقدم الحقيقي ولها المكانة المعتبرة في التحضر الجدي. فعلينا رحمه الله أن نؤدب أنفسنا بالأخلاق الحسنة والآداب العالية، وأن نربي أهلينا وأصحابنا وأولادنا على ذلك، وهي مسؤولية عظيمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة، الآية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. فاتقوا الله تعالى وخذوا الأمر بجد وقوة وعلم وحكمة تفوزوا وتفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن أول الآداب التي يجب علينا أن نتمسك بها هو الأدب مع الله تعالى، لأنه هو أول كل شيء ووليه، وهو خالقه ورازقه، وكل المخلوقات تحت تصرفه. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدير. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فهذا الإله هو الذي يستحق أن نتأدب معه وأن نظهر أخلاقنا الحسنة له قال النبي عليه الصلاة والسلام اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخلوا الجنان رواه ابن ماجه وغيره وهو حديث صحيح وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة وهو ينصحه كيف يتعامل مع الناس قال له انظر ما تحب للناس أن يأتوه إليك فافعله بهم وما تكره أن يأتوه إليك فذره منه رواه الطبراني وهو حديث صحيح شوف كيفاش تحب الناس يعاملوك عاملهم هذا هو القاعدة التي يسير عليها المسلم أيها الناس إن التأدب مع الله تعالى يكون بالخطوات الآتية كيف نتأدب مع ربي كيف نعامل ربي سبحانه وتعالى أولا بعبادته وإخلاص العبادة له وأن لا نشرك به شيئا قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فعلينا أن نفرغ أنفسنا لهذه العبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتك أملأ صدرك غنى وأشد فقرك وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح ما معنى تفرغ لعبادتك كيف معنى تقعد في الجامعة 24 ساعة أو تقعد في بيتك تقرأ القرآن وتصلي النافلة وما تروحش تخدم على ورق لا يعني تفرغ لعبادتي دائما قلبك يكون حي وتسجي الصلاة فإذا جاء وقت الصلاة تركت كل الأعمال إلا الضروري جدا هذا له تفصيل هذا معنى تفرغ لعبادتي وقت العبادة خلاص اذهب إلى العبادة وحذاري من الشرك ربي سبحانه وتعالى يستحق أن نعبده وحده لا لأنه هو الذي خلقنا وحده فكما خلقنا وحده ورزقنا وحده نعبده وحده لا تطلب عبد القادر يا أبو علامة لا تطلب عبد القادر أبو علامة عبد القادر أبو علامة يعني سيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله ولي من أولياء الله لا تطلب فيه أطلب ربي ربي يعطيني سيدي عبد القادر مات الله يرحمه وعلينا أن نقتدي به سيدي أبو مدين جيت في قصر أجري من منام نبرة لا تبعي سيدي أبو مدين يا ربي سبحانه وتعالى سيدي أبو مدين الله يرحمه نحبه لصلاحه ألا تدعي فيه هل خلقك هل رزقك هل شافاك فدعي ربي وحده يعطي كلش تغلب الكحلة ولا تربح الكحلة ولا تهديك إزارة لا تهديك إزارة الإزارة هذه الواحد فاقر مسكين لوجه الله هذه عبادة الله وحده لا شريك له ألا تحب والديك ألا تحب راس يمك ألا تحب أولادك وراس ولادك لا تحب فيهم تخلقهم تترزقهم إذا احب ربي سبحانه وتعالى الذي خلقك احذر من الشرك قال تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وقال النبي عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار رواه مسلم ثانيا الأدب مع الله أن نحبه أكثر من أنفسنا ومن الناس أجمعين ومن والدينا يعني والدينك أن يأمرك بحاجة ربي ما يحبهاش ما تديرهاش لأنك تحب الله أكثر من غيرك ثالثا أن تخاف عقاب الله وأن ترجو ثواب الله قال تعالى في وصف الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هناك عقيدة وفكرة باطلة عند بعض الناس يقول إن من عبدوش ربي طامعا في جناته ولا خوفا من نارها. هذا ما نعمل في رفقة، نعمل في رفقة ونحب ربي. ربي هو اللي قال الكعبة هني قال أطمع في جناتي وخاف من عذابه. إذن هل الفلسفة من عبدوش ربي خوفا من ناره ولا طمعا في جناتي، هذه فلسفة مخالفة للدين ومخالفة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رابعا أن نحمد الله وأن نشكره على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. خامسا أن نراقب الله. وش معنى نراقب ربي؟ يعني يكون القلب تاعنا حي على بالنا باللي ربنا ويشوف فينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا يا رسول الله إننا نستحي، إننا نستحي. قال: ليس ذلك. قال: من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى. احفظ الرأس، وش وين الرأس؟ من التفكير، من العين، من اللسان، من السمع. وليحفظ البطن وما حوى. احفظ البطن تاعك، البطن يدخل فيه القلب والصدر والفرج، حافظ عليهم. ما تجيش بهم الحرارة، ما تاكلش الحرارة، تاكلش الرشوة. وليذكر الموت والبلاء. تفكر بلا تموت وتقول لي فراغ ويبدو حدوده. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. وش معنى ترك زينة الحياة الدنيا؟ يعني ما تهربوش، مش معنى انسان ما يلبسش مليح، ما يركبش مليح، لا لا، ما تدخلها شيء قلبك، ما تمرضش على جنة الدنيا، ما تمرضش على جنة الدنيا، ما تمرضش على الأمراض النفسية. أكثر الناس اللي مرض أمراض نفسية على وجه ما عنده السكنة، حب وحدة وراح دواء، يتزوج بها وحدة أخرى، يضرب فتة. لا لا، ما تطرق زينة الحياة الدنيا، يعني ما تدخلهاش في قلبك. أحرص على ما ينفعك، صح، ما تدخلهاش في قلبك. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رواه الإمام أحمد وغيره وأحمد الحسن. سادسا، نتأدب مع الله بالتسليم له. سلم ربي سبحانه وتعالى. الناس يقولوا مسلمين بالتفيه، يذكروا لهم الأولياء. غلط، احنا ماشي مسلمين مكتفين مع العبادة، مسلمين مكتفين مع ربي سبحانه وتعالى. سلم له ولا تجادل. بعض الناس راهم يهضروا في أمور تاع الدين ويتناقشوا فيها، ما كانش حوار في أمور تاع الدين اللي ربي نصح فيها وأجمعت عليها الأمة وما فيهاش خلاف. يعني الآن لما تمشي في الشارع ويجوك بعض الصحفيين يقول لك واش رايك في الحجاب؟ واش رايك المرأة تدي نص الميراث ولا لا لا؟ كل ما نتناقش معاك ما نهضرش معاك، لأن هذا خطوط حمراء مثل الوطن. الوطن واحد يجي يقول لك اسمع، الولاية الفلانية هي قريبة على إسبانيا، واش رايك نعطوها لإسبانيا ولا نسلكوها لها؟ يقول لا لا لا، ما تهضرش في هذا الأمر، هذه ثواب. وافق، هذه ثواب. كذلك الدين كاين امور ثواب، ما تهضرش فيها، ما تكلمش فيها، طبق وسلم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سابعا، التوكل على الله وتفويض الامور الى الله. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ثامنا، حسن الظن بالله. حسن ظن ظنك بالله. استاذ الناس ان تنسوا الظن بالله ويعاملهم الله على حسب ظنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي ان ظن خيرا فلا وان ظن شرا فلا. رواه احمد وهو حديث صحيح. واحد كان يخدم في حاجه، قلت له قل بسم الله، قال لي لو كان قل بسم الله تتكسر. شوف سوء ظن بالله. كاين بزاف ناس يقول لك كي تحوس على حاجه ما تصيبهاش، يعني هي الخطأ، هذا سوء ظن بالله. علينا ان تحسن الظن بالله فالله يعطينا الخير. تاسعا، ان نحفظ حدود الله وحقوقه واوامره وان نجتنب نواهيه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اذا احببتم ربي ينصركم، احفظوا النصر ربي. كنصر ربي يعني نحفظ حقوقه واوامره ونجتنب نواهيه. وش يعطينا ربي؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. عاشرا، أن نكثر من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. 11 حذر من استهزاء بالله أو بآياته أو رسوله أو سبحه أو سب الدهر. رتبان: استهزى بالقرآن، جيب لكت على ربك، جيب لكت على الرسول عليه الصلاة والسلام. من فعل هذا فإنه خرج من الإسلام أو ليس بربي ويسب الدين، ليس بالدين أو خرج من الإسلام مباشرة، عليه أن يتوب ويستغفر ويتشهد شهادة الحق لأنه خرج من الإسلام. وهذا باتفاق العلماء منهم المالكية. بعض الناس يقول لك جيبوا لنا هذا المالكي، علماء المالكي يقولوا ليسب ربي ويسب الدين ويسب الرسول خرج من الإسلام. احنا ما نقتلوش، واش نقولوا له؟ توب إلى الله، أما الحدود فيقيمها الحاكم. إذا هذه آداب مع الله سبحانه وتعالى، كيف نتأدى مع ربي؟ أولا نعبده، ثانيا نحبه، ثالثا نخاف منه ونرجو ثوابه، رابعا نحمده ونشكره، خامسا أن نستحيا منه، سادسا أن نسلم له ولشرعه، سابعا أن نتوكل عليه ونفوض الأمور إليه. واش معنى نتوكل عليه؟ ما نديروش الأسباب، لا دير الأسباب باش ما تفلتش على الأسباب. ثامنا أن نحسن الظن بالله، تاسعا أن نحفظ حدوده، عاشرا أن نكثر من ذكره، حادي عشرة أن نحذر من الاستهزاء به أو بآياته أو رسوله أو سبه أو سب الدهر. فاتقوا الله يا عباد الله وتأدبوا مع الله تعالى، فإنه أوجب الآداب وأول الآداب حتى نكون من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين، اللهم اصلحهم أئمة وعامة، حكاما ومحكومين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنا الأزمات وأبعدها عنها وأسقطها على الكفار والمنافقين الذين يخططون لها يا رب العالمين، اللهم احفظ إخواننا في السودان يا رب العالمين، احفظهم من التمزق ومن الفتن كما حدث في ليبيا وغيرها. اللهم عليك بأعداء الإسلام من الكفار والمنافقين الذين يخططون للسودان بضربه يا رب العالمين وتمزيقه، اللهم احفظهم واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح اهلينا وذرياتنا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.